السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كرامات الصالحين، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ما زلنا مع كرامات الأمم السابقة، وقصة النهاردة أو كرامة النهاردة قصة الرجل الذي استلف 1000 دينار. رجل من بني إسرائيل، الرجل ده كان بيعمل في التجارة، والتجارة زي ما حضراتكم عارفين محتاجة دايما رأس مال. رأس المال ده ممكن أحيانا بيحصل تعثر لبعض التجار، أحيانا يشتري بضاعة، البضاعة دي تمشي، البضاعة دي ما تمشيش، أو حتى لو مشيت ممكن يحصل له مثلا أي تعثر مادي بسبب أي ظرف. المهم الرجل دوت حصل له نفس الظرف دوت، واحتاج لفلوس عشان يشتري بضاعة ويتاجر ويمشي حركة التجارة بتاعته. فما كان منه إلا أنه سأل الناس مين ممكن يسلفني 1000 دينار. 1000 دينار ده في الوقت دوت كان مبلغ كبير جدا جدا، يعني ممكن مثلا لو قارناه بزماننا ده كأنه واحد رايح يستلف من واحد مثلا 500,000 جنيه مثلا. فقال مين يسلفني 1000 دينار؟ قالوا له فلان، رجل يعني ممكن يكون عنده المبلغ دوت فتقدر تستلف منه. راح لواحد رجل طيب وصالح وإنسان فاضل، دخل عليه: السلام عليكم، أنا جارك فلان الفلاني وبعمل في التجارة، وللأسف حصل لي تعثر مادي كده ومحتاج منك 1000 دينار. فقال له: طيب أنا مستعد أعطيك، إن أنا أعطيك 1000 دينار، بس لي طلب واحد، ائتني بشهيد، واحد يشهد عليك إن أنت خدت الفلوس ديت. فقال له الرجل: كفى بالله شهيدا. فالرجل من كتر إيمانه ومن كتر تقواه لله سبحانه وتعالى قال له: رضيت بالله شهيدا. طيب ائتني بكفيل، يعني واحد يكفل إن أنت لو ما رجعت ليش الفلوس ديت هو يرجعها لي. قال له: كفى بالله كفيلا ووكيلا. قال له: رضيت بالله كفيلا ووكيلا. طبعا في التعاملات اليمين دولت ما ينفعش النهارده واحد يجي يستلف من حضرتك 500,000 جنيه، 500,000 جنيه ده 10 جنيه جاي يستلف منك 10 جنيه وتقول له ويقول لك كفى بالله وكيلا او شهيدا. انت عارف النهارده ما شاء الله الزمن بقت ما شاء الله جميله جدا جدا، وحاجه يعني تفرح يعني. فالنهارده يعني ايه، لابد ان انت ايه، اذا تداينتم بدين فاكتبوه، ده بتبقى كاتبه وعامله وموثقه وشيك بنكي وبيقول لك يبقى قابلني، واخد بال حضرتك؟ فيعني طبعا الموضوع يعني مختلف. انا بحكي قصه، ارجو ان حضرتك يعني ايه طبق منها جانب الامانه، لكن ما تطبقش منها جانب عدم كتابه الامانه. المهم الشاهد في الموضوع ان الراجل قال له: خلاص رضيت بالله شهيدا ووكيلا وكفيلا. فقال له: طيب. خد منه 1000 دينار، هترد الفلوس امتى؟ قال له: مثلا هرد الفلوس ديت مثلا بعد شهر من الان، انا خدتها مثلا يوم 1 رجب، هردها لك يوم 1 شعبان. قال له: خلاص ماشي، اتفقنا. مش الرجل التاجر دوت وركب السفينة، عدى البحر الناحية التانية وبدأ يسافر في البلدان يشتري ويبيع ويتاجر لحد ما ربنا اكرمه ويربح ارباح كثيرة جدا جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن في عز ما عمال بيبيع ويشتري ويتاجر ويربح، افتكر النهار ابيض ده خلاص، ده بكرة هو معاد أداء الأمانة، فلابد أن أنا أرجع للبلد بتاعة الرجل ده عند جاري علشان أرد له الفلوس. ففي اليوم دوت جمع 1000 دينار، وطبعا كان ربنا أكرمه بمبالغ كبيرة جدا من الأرباح اللي ربحها في التجارة بتاعته. وبعدين راح جايب 1000 دينار خلاهم على جنب كده، وراح بيدور على مركب يركبها علشان يعدي البحر يوصل للناحية التانية علشان يوصل للراجل 1000 دينار. قدر ربنا سبحانه وتعالى في اليوم دوت ملقاش ولا مركب موجودة على الشاطئ، مفيش ولا مركب قادرة ان هي تبحر، لان المراكب كلها كانت مسافرة بلاد تانية معرفتش ترجع بسبب شدة الامواج وهيجان الامواج. كانت الامواج عالية جدا جدا جدا لدرجة ان مفيش ولا سفينة تقدر تعدي الناحية التانية. الرجل بقى واقف مش عارف يعمل ايه، بيقول: يا ربي هذا الرجل انا اقترضت منه 1000 دينار، ولما طلب مني شهيد قلت له كفى بالله شهيدا فرضي بك شهيدا، قال لي طب ائتني بكفيل، قلت له كفى بالله كفيلا ووكيلا فرضي بك شهيدا وكفيلا ووكيلا، فاللهم لا تخزني عنده. يعني يا رب الرجل رضي بهذا الأمر العظيم، فيا رب ساعدني وأعني يا رب إن أنا أرجع له الفلوس، أنا عايز أرد الأمانة بأي طريقة. يدور الراجل يمين شمال ان اي حد يقدر يعدي بيه البحر الناحية التانية، الكل خايف ومحدش قادر يعدي في عز الامواج العالية ديت. فقعد الراجل يفكر اوصل له الفلوس ازاي. في نفس اللحظة ديت حبايب قلبي كان الرجل صاحب المال حصل عنده خلال الشهر ده تعثر مادي كبير جدا، وكان محتاج أكل وشرب وحاجات لأولاده ومفيش في جيبه ولا دينار. فبدأ يقول طب النهاردة معاد أداء الأمانة والراجل ما جابليش الفلوس، ويا رب أنا رضيت بك كفيلا وشهيدا ووكيلا والراجل ما ادانيش فلوس يا رب، فيا رب يصل الخير عشان أرجع لأولادي بطعام اليوم. واقف دوت على الشاطئ بيقول يا رب وصلني ليه علشان اديله فلوسه، والراجل التاني صاحب المال بيقول يا رب عطرني فيه عشان اخد فلوسي. تخيل المشهد العجيب دوت. سبحان الملك، فما كان من الرجل اللي كان مستلف 1000 دينار. قعد يفكر، ودايما من اخذ اموال الناس كما قال النبي والحديث رواه البخاري، من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عز وجل عنه، ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله سبحانه وتعالى. يا ناس سامحوني حبايب قلبي، يا ناس خدت فلوس من ناس ولما ما كتبوش ورقه جه عند وقت اداء الامانه قال له بقى قابلني مالكش عندي حاجه واثبت وروح اعمل اللي انت عايزه. وياما ناس يعني كتبوا حتى ولما جه برضه عند وقت اداء الامانه برضه قال له يعني بل واشرب ميته زي ما بيقولوا، يعني مالكش عندي حاجه. وما علم هذا الانسان ان المسلم او المؤمن لو اكل لقمه واحده من حرام لا تقبل له عباده 40 يوما ولا يرفع له دعاء 40 يوما. فإياكم وأكل الحرام، ربنا يرزقني وإياكم الحلال الطيب يا رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر الحديث رواه مسلم يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. النبي بيقول للراجل اللي بياكل حرام ده ازاي ربنا يستجيب له دعائه اذا كان هو واكل حرام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وان كان الحديث في ضعف قال لسعد بن ابي وقاص يا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعاء. هكذا. فالرجل واقف عمال بيفكر ارد الفلوس ازاي، وجواه هم كبير عايز يرد الفلوس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عز وجل عنه. ففجأة الرجل قاعد يفكر أعمل إيه، مفيش ولا سفينة عايز تطلع. لقى حتة خشب كده كبيرة، فراح واخدها وقعد يحفر فيها بقطعة حديد لحد ما عمل جواها تجويف، وراح لافف ال1000 دينار جوه حاجة كده زي كيس كده، وراح حشيها جوه الإيه الخشبة، وراح حاطط فوق الكيس دوت حتة خشبة تانية عشان يسد بيها الفتحة ديت عشان المية ما تخشش تبل الفلوس. وراح قال يا رب. الرجل دوت أخدت منه ال1000 دينار ورضي بك شهيدا ووكيلا وكفيلا، وإني أستودعك هذه الخشبة فأوصلها له يا رب العالمين. طبعا تصرف غريب جدا لما تقعد تقول معقولة يعني يبقى واحد مثلا ليه فلوس عندي وبيني وبينه البحر واخد بالك، أو مرامي الخشبة في البحر كده بالفلوس وقول يا رب وصلها له، ده فعل مين عاقل يعمل هذا؟ الرجل في الوقت دوت ما كانش بيفكر في حتة العقل ولا حتة اللي ما فيش عقل، كل اللي كان شاغل باله انه كان نفسه يوفي بالعهد ويوصل الأمانة ويوصل له ال1000 دينار. فما كان منه إلا انه حط ال1000 دينار في الخشبة وراح حاطط معاها جواب بيقول له والله بحثت عن مركب حتى أركب وآتي إليك فلم أجد لشدة الأمواج، وها هي ال1000 دينار أسأل الله أن تصل إليك. وراح حاطط الجواب مع الفلوس وراح رامي الفلوس، راح رامي الخشبة في البحر. شوف بقى تخيل حضرتك المنظر العجيب، بحر الأمواج بتاعته عالية جدا والخشبة دي صغيرة، أكيد الأمواج ممكن ترمي الخشبة دي لأي بلد ولأي مكان، وأكيد الخشبة دي ممكن في لحظة من اللحظات المية تتسرب جواها وتغرق الخشبة بالفلوس اللي فيها. لكن احفظ الله يحفظك، حينما تحفظ أوامر الله وتوفي بعهدك مع الناس أمام الله سبحانه وتعالى وتعلم قدر المولى عز وجل وتوقر الله سبحانه وتعالى، في الوقت ده ربنا بيكرمك. إيه اللي حصل للخشبة؟ ده اللي احنا هنعرفه ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. قرب يمكن ربنا كاتب لك تبقى زينا ومقامك من ناس الصالحين. أوفهم ما تقولش كانوا تقدر زيهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أكيد حضراتكم عمالين بتفكروا إيه اللي هيحصل للخشبة، مصير الخشبة دي رايحة فين. خدوا بالكم من حاجة، والله العظيم في أمور كتيرة جدا ممكن تكون بتحصل في حياتنا، لكن لما الإنسان بيخلص نيته لله سبحانه وتعالى، ولما بيكون عنده وفاء بالعهد والأمانة، ربنا بيكرمه وبيوفقه لكل خير بفضل الله سبحانه وتعالى. الرجل رمى الخشبة وقال يا رب أنا بستودعك الخشبة ديت إنها توصل للرجل صاحب المال عشان ياخد فلوسه، وأكون بكده وفيت بعهدي ووصلت الأمانة بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا الرجل رضي بك شهيدا ووكيلا وكفيلا. فضلت الخشبة تتهادى بين الأمواج وفضلت ماشية ماشية ماشية لحد ما ربنا قدر إنها توصل للشاطئ الثاني. الشاطئ الثاني حبايب قلبي مين اللي واقف عليه؟ الرجل صاحب المال اللي بيقول يا رب ده أنا اديته الفلوس ورضيته بك شهيدا وكفيلا ووكيلا، والرجل غدر بي وما جابليش الفلوس يا رب العالمين، وأولادي بيتضاغون من الجوع، أولادي مش لاقين ياكلوا، فيا رب يسر لي يا رب لقمة عيش الأولادي. فضل مستني وطال انتظاره. وتخيل حضرتك لما تكون الأمواج عالية جدا في البحر، ده معناه إيه؟ ده معناه إن الجو برد جدا والهواء شديد جدا، والرجل مع ذلك واقف هيموت من البرد، لكن مستني لعل وعسى يمكن المركب تظهر قدام عينيه ويجي له الراجل ويوصل له الفلوس، لكن محدش وصل. في الآخر الرجل دوت يأس من وصول الفلوس، فقال قدر الله وما شاء فعل، مدام ما فيش فلوس أرجع بيها لأولادي، ومدام ما فيش أي أكل حتى أرجع بيه لأولادي، أخد الخشبة اللي أنا لقيتها كده على شط البحر ديت، أخدها وأنشفها وولع فيها النار، يمكن ولادي يدفوا بيها في البرد دوت. خد الخشبة وراح البيت، زوجته بتسأله فين الفلوس، قال لها الرجل غدر بي وما جابليش الفلوس، يعني حسبي الله ونعم الوكيل، مش عارف اعمل ايه، انا اديته الفلوس عشان يشتغل وعشان وعشان وما جابها ليش، لعل وعسى يمكن عنده عذر، فربنا سبحانه وتعالى وكيلي وانا رضيت به شهيدا وكفيلا ووكيلا، واكيد ربنا سبحانه وتعالى هيكرمني. الرجل قال لزوجته، قال لها اتيني بمطراق عشان بس نخبط الخشبة دي نقسمها نصين ونحاول ننشفها كده ونولع فيها النار وندف نفسنا كده ونولع الخشبة دي تدف المكان بدل البرد اللي احنا قاعدين فيه. بيخبط الخشبة نصين، فجأة لقى كيس جوه الخشبة ولقى جواها جواب، فتح الجواب وقراه لقى صاحبه اللي استلف منه 1000 دينار بيقول له سامحني والله بحثت عن أي مركب علشان أجيلك ودي لك 1000 دينار، ما لقيتش مركب، ما كانش قدامي غير الحيلة ديت ان انا احط الفلوس جوه الكيس واعملهم جوه الخشبة لعل وعسى توصل او ما توصلش، عموما لو وصلت يبقى الحمد لله، وان لم تصل فإنا لله وإنا إليه راجعون، وبكرة هجيلك ب1000 دينار غيرها ان شاء الله. الرجل بكى من شدة الفرح وبقى فرحان جدا جدا، وراح جاب أكل لأولاده وجاب لهم كل اللي هم عايزينه وقعد معاهم، وفتح الخشبة نصين تانيين وبدأ يولع فيها النار عشان يتدفوا. في اليوم التاني الرجل اللي استلف منه 1000 دينار، طبعا دي كانت كرامة كبيرة جدا انه يرمي فلوس في خشبة وتوصل في ظل الامواج العاتية دي كلها توصل لحد الرجل صاحب الدين، ما كانت ممكن توصل الخشبة دي على الشط التاني برضو بس توصل لأي واحد تاني واقف على الشط، لا لازم توصل للرجل ده. طب بلاش ده كله، كانت ممكن توصل للرجل والرجل ما ياخدهاش ويمشي يقول خلاص مدام ما جابليش الفلوس اروح بقى، لكن ربنا اللي قدر سبحانه وتعالى إن يلهم الرجل ده إنه ياخد الخشبة دي يقول عشان نتدفى بيها أنا وأولادي عشان الأمانة توصل. في اليوم الثاني الرجل الأمين الجميل صاحب القلب الطيب اللي بقول يا رب يكتر في أمتنا من أمثاله، راح جايب 1000 دينار تانية. شوف قد إيه، وراح قال أكيد الخشبة ما وصلتش، أنا مجرب بس إن أنا اجتهدت في إن الفلوس توصل لكن أكيد الخشبة ممكن تكون ما وصلتش، أروح بقى المرة دي الحمد لله. تاني يوم كان الجو جميل والمراكب جاهزة، أجر مركب وركب وراح الشط التاني وراح زار صاحب المال. السلام عليكم. عليكم السلام. قال له يا أخي سامحني والله بالأمس أردت أن أستأجر مركبا فلم أجد لأن الأمواج كانت عالية جدا، وها أنا قد جئت إليك بالألف دينار. فالرجل قال له: هل أرسلت شيئا بالأمس؟ قال له: أنا أرسلت 1000 دينار حطيتها في خشبة، لكن خشيت أنها تكون ما وصلتش فحبيت أجيلك بال1000 دينار. قال له: وصلت الأمانة، جزاك الله عني 1000 خير، فخذ مالك وقد جاءني المال بالأمس، اللهم لك الحمد والمنة والنعمة. شوف قد إيه الواحد لما بيقعد يتذكر في هذه الكرامة العظيمة وصول خشبة في ظل الأمواج العاتية دي بسبب أمانة رجل. حقيقة والله العظيم يا إخواني وأحبابي، أنا بقعد أتفكر في أي واحد من الاثنين أفضل، ودي الكلمة اللي قالها أبو هريرة رضي الله عنه ورضاه، بيقول: كنا نقعد نتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نقعد نتذاكر ونقول أيهما أكثر إيمانا، الرجل اللي حط الفلوس في الخشب عشان توصل له، تاني يوم لأنه خايف أن الفلوس ما تكونش وصلت فراح مديله 1000 دينار تانية، ولا الرجل اللي قال له الحمد لله 1000 دينار وصلت خد مالك، وكان ممكن يقبل 1000 دينار ويقول له: خشبة ايه؟ وانت بعت خشبة يا راجل؟ ما شفناش حاجة والله، وبعدين في حد يرمي خشبة في البحر؟ يعني انت متخيل ان الخشبة دي هتفضل عايمة لحد ما توصل لحد بيتي؟ كان ممكن يقول الكلام ده، وبيني وبينك كان كلام ممكن اي حد في الدنيا يقبله. طبعا رميت لي خشبة من الشط الثاني، لا ما وصلتش، ايش عرفك انها وصلت؟ يقينا 99% الخشبة لا يمكن توصل، لكن 1% بقدرة المولى عز وجل وصلت الخشبة ووصلت الأمانة للرجل الثاني، والرجل الثاني ما كانش أقل إيمانا ولا أمانة من الرجل اللي بعت الفلوس في الخشبة. قال له: الحمد لله الفلوس وصلت بالأمس في الخشبة، خد مالك، بارك الله فيك، ويسر الله عز وجل لك كل خير. حاجة جميلة قوي إن أنت تلاقي الناس أمناء. كان في واحد، كانت أمي الله يرحمها كانت بتحكي لك القصه ديت، بتقول لي كان في واحد رجل طيب قوي، وكان حاطط في بيته كده ايام زمان بقى ايام الرخصه، كان حاطط 1000 جنيه. ال 1000 جنيه دي عاملها فقط للقرض الحسن، لان اللي كتير ما يعرفوهوش ان القرض الحسن حبايب قلبي بياخذ الاجر نصف الصدقه. يعني لو ان انا النهارده اقرضت حضرتك 1000 جنيه كاني تصدقت عليك ب 500 جنيه. فلو جه معاد أداء الأمانة، ورد في هذا حديث صحيح عند ابن ماجه، شوف قد إيه، أن القرض يجري مجرى شطر الصدقة، نصف الصدقة. فإن جاء موعد أداء الدين والراجل صاحب اللي هو عليه الدين قال لك: والله لسه أنا يعني لسه الأمور متعصرة معايا مش قادر أرد الفلوس، فأنت أنظرت إلى وقت آخر، أجلت الوقت آخر، يحسب لك في كل يوم كأنك تصدقت عليه بهذا المبلغ كله. يعني إيه؟ أنا سلفت حضرتك 1000 جنيه، مجرد ما سلفتهم لك اتحسب لي في ميزان حسناتي إن أنا تصدقت عليك ب 500 جنيه. جه معاد أداء الأمانة وإنت ما معكش فعلا، وأنا واثق إن إنت ما معكش إن إنت ترد الأمانة، فروحت أمهلتك لمدة 3 شهور كمان، يعني كم يوم؟ يعني 90 يوم. في كل يوم يحسب لي كأني تصدقت على حضرتك بألف جنيه، يعني يتحسب لي في الثلاث شهور أن أنا تصدقت على حضرتك ب90,000 جنيه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأمي الله يرحمها كانت بتحكي لي، بتقول لي واحد راجل كان مخلي عنده كده إيه 1000 جنيه، يجي فلان يستلف منه مثلا 50 جنيه، وفلان يستلف 100 جنيه، وهكذا بقى يسلف والناس تستلف وترجع، تستلف وترجع، لحد ما جه في وقت من الاوقات بقى بعض الناس تستلف وما ترجعش، فخلصت ال1000 جنيه. فالمهم هو كان بيحط الفلوس ديت في يعني رف كده عنده في البيت، فجاله واحد كان من ضمن الناس اللي استلفوا منه 200 جنيه وما رجعوهاش. فجاي الراجل ده بيقول له: لو سمحت يا عم الحاج تسلفني 100 جنيه. قال له: على عيني يا حبيب قلبي، ده انت لو عايز 1000 جنيه خد 1000 جنيه، خش يا ابني خد الفلوس من على الرف. دخل يبص على الرف فما لقاش ولا مليم، فقال له: ما فيش ولا مليم؟ قال له: طبعا ما فيش ولا مليم، لان انت لو رديت الامانه وغيرك رد الامانه كنت هتلاقي الفلوس تستلفها مره واثنين وثلاثه واربعه وهكذا. سيدنا ابو طلحه، واختم بالقصه ديت، في يوم من الايام سلف واحد 300,000 درهم. قال له: متى موعد اداء الامانه؟ مثلا قال له: يوم واحد رمضان. جه يوم واحد رمضان الفجريه، لسه النهار ما طلعش، جايب له الفلوس. قال له: ما هذا؟ قال: هذا موعد أداء الأمانة. قال له: طب ما كنت تنتظر للعصر أو العشاء؟ قال له: لا والله خشيت أن أموت قبل أن أؤدي الأمانة. فقال أبو طلحة: هي هدية لك